فلما جاء الرسول هذا أفسد على اليهود خطة حياتهم. ليه؟ لأن اليهود كما نعلم كانوا متمثلين فيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ومن الجنس الآخر المشرك اللي مش أهل كتاب كان الخزرج والأوس. ما بين الأوس والخزرج عداوة وحروب دائمة. من الذي يؤرس هذه المسألة؟ اليهود. ولكن اليهود قسموا أنفسهم، دخل قوم مع الأوس وقوم من اليهود مع الخزرج. ليه؟ علشان يضمنوا يبقى توزيع أنفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية إذا غلب أي معسكر، وده طبيعهم إلى الآن ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأسمالية اللي عامل الرأسمالية يهود، كل الله. إذن معنى ذلك أنهم أنهم يحتوون الحركات، ومعنى احتواء الحركات الضمان بالفوز دائما. ضمان بالإيه؟ بالفوز دائما. فكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس. فإذا ما اشتبكت الأوس والخزرج كان مع هؤلاء حلفاؤهم مع اليهود من اليهود، ومع هؤلاء حلفاؤهم من اليهود. هب أن المعركة انتهت، ماذا يكون الموقف؟ إيه اللي حيحصل؟ يقوم يجوا المأسور من اليهود، يروحوا اليهود من الفريق الثاني يساعدوا في فك أسره. مع أنه كان ممن كان سببا في أسره، لأنه كان مع الفريق. أحب أن الأوس انتصرت والخزرج غلبت، ومع الأوس حلفاءها من اليهود، ومع الخزرج حلفاء مع اليهود. وبعد ذلك الأوس انتصرت وأخذوا من الخزرج أسرى، وأخذوا من أسرى من حلفائهم اللي هم من اليهود. يوم يأتي اليهود كلهم ويتجمعهم ويعملوا يحكوه، لأن عندهم نص إذا وجدت بني واحدا من بني إسرائيل مملوكا فلا بد أن تفكه، لابد أن إيه؟ أن تفك. الله. يبقى إذن وإن حيجي بقى يقول إيه؟ وإن يأتوكم أسارة تفادوهم، انتوا خرجتوهم وانتم اللي سببتم في انهم يتقسروا وانهم ينهزموا، ومرة تخرجونهم من ديارهم وانتوا تبقوا شركة، وبعد ذلك ماذا تصنعون؟ تروحوا انتوا اللي تفضون. ليه؟ قال لك اذا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ده دليل على انكم ما بتعملوش الاعمال على انها كتاب او غير كتاب. الأعمال اللي تيجي فيها مصلحتكم بتعملوها، وإلا فلو كان الأمر أمر كتاب لكان الحكم حكما واحدا لا لا يتغير. فيقول لهم ثم أنتم هؤلاء، يعني بعد أخذ الميثاق عليكم بأن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوهم من ديارهم، أنتم بتعملوا بتسفكوا الدماء مش كده، وبتخرجوهم من ديارهم حسب ما يكون حليفكم. وبعد ذلك لما تنتبع الحرب أو زرع يبتدوا يعملوا يروحوا يفدوهم لنفسهم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لأنهم هم شركاء ويال، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طب ده كويس، هل استمررتم هكذا؟ لا، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم

يبقى لكن لما كان يجي يقول لك لا كان لا لازم يطلقه، نقول لا ما اطلقش انا اللي عندي من خصومي، وخصومي يملكون ما عندهم من عندي. ولذلك يجب ان نفطن الى ان الذين يعالجون هذه المساله يعالجونها علاج بهوى، علاج احمق، علاج غير عادل. وانت حين تريد ان تقارن لا تقارن دائما بين رق وحريه، ان هيبقى اسير يبقى رقيق، مش كده؟ ما تقارنش بين رق وحريه لانه لا يقارن بينهما، ولكن المقارنه انما تصح بين رق وقتل. لان ما كنتش اخده اسير، ما هو المقابل؟ ما بقى اصنعه فيه؟ اقتله. يبقى اذن المساله المقابل للرق الحريه ولا القتل؟ فكان اباحه استرقاق واباحه انه يكون اسير دي يبقى حقن لدمه ولا لا؟ يبقى حقن. يبقى الحين تقارن لا تقارن ايها الاحمق بين رق وحريه، ما حدش يقارن المقارنه دي، وانما قارن بين ايه؟ رق وقتل. لو قارنت بين رق وقتل يبقى ايهما احسن؟ يبقى الرق احسن. ادي اول حاجه، ادي اول ايه حاجه. يبقى الاول نعمل ايه؟ نقارن بين رق وقتل، لان معنى ماسور رقيق اي صار ماسورا فاصبح رقيقا، وماسور يعني مقدور عليه، وما دام قدرت عليه فاسرته كنت تقدر عليه وتايه وتقتله، مش كده؟ يبقى حينما شرع الله ان تستاسره يبقى حقن دمه، وبعد ذلك لما يبقى بقى مملوك لك ورقيق عندك واسير نبقى نشوف ان كان لك من عندهم شيء يبقى معامله بالايه؟ معامله بالمثل. ما بقيش عندك شيء هنشرع لك التشريع اللي يعطيك الحق في اعطاء اشياء تناسب إنسانية الإنسان بصرف النظر عن كونه مؤمن أو كونه إيه؟ كافر. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. ثم انتقل بنا الخاطر إلى موقع من مواقع الطعن على الإسلام، وهو وجود الرق فيه. وأنا قلت سابقا أنني إنما أتكلم عن خواطري أنا الإيمانية حول ما يعطيه القرآن الكريم، ولذلك ألتمس كل مناسبة لأمر يؤخذ على الإسلام من خصوم الإسلام لأركز عليه كل اهتمامي. فقلت إن كلمة أسارة معناها أنها مفرد أسير، وأسير هو المأخوذ في الحرب، ومعنى أنه أسير أنه أصبح مقدورا عليه، فالذي قدر على أن يأسره كان من الممكن أن يقتله. إذن فجعل الأسير في مقابلة رق لحرية نقول له لا، اجعل الأسير في مقابلة ماذا؟ في مقابلة قتل، أيقتل أم يؤسر؟ لو أننا جعلنا المقابلة في قتل وأسر لوجدنا الأسر هو خير من القتل. وبعد ذلك أردنا أن نبين أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع للأسر قضيته بالمن أو الفداء ترك الأمر حتى تضع الحرب أوزارها لنعرف ماذا يعامل خصومنا من أسر عندهم منا. فليس من المعقول أن يطلق المسلمون أسيرهم من عدوهم ثم يمسك عدوهم أسيرهم منهم، وهذا ما انتهى إليه آخر الأمر كل قوانين الدول في العالم المتحضر، المعاملة بالمثل.